قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء يا شيخ عمر التلقين ده يحتاج إليه الأفذاذ من القراء فما بالك بطلاب العلم يعني لو أن رجلا حصل إجازة من كبار المشايخ وجاء ليسمع التلقين مني ها هنا لا يلام عليه عليه الصلاة والسلام متلامش عليه ولو أنا في تلقين في دمياط موجود ورحت أسمع محدش يلوم عليه لأن هي دي سنة السلف فمهما بلغ الإنسان ومهما حفظ هو أحوج ما يكون إلى التلقي والتلقين هذه سنة الأنبياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الرباني في تعليم القرآن فأرجو من الإخوة ألا يستهينوا بمسألة التلقين هذا من أهم ما لن تكون قارئا إلا إذا تلقن وبعدين يا سيدي يعني يكفيك يعني بفضل الله عز وجل كرامة وشرف أنك تقول تلقيت القرآن ملك تفرق أعلى درجات الحفظ والإتقان ما تقول سمعت القرآن من شيخي سمعت لأن دي نوادر تروح الوقت لأي شيخ في الدنيا يقول لك اقرأ تقول له اقرأ لي يقول لك اقرأ لك ايه روح اقرأ لك احنا في كتاب تعلم واقرأ وصلح لك أخطائك إنما أنت مثلا تتخيل إن في محفظ يقعد يحفظ أخ يلقنه دي نوادر فلما يجي يتخرج أو يسمع القرآن أو السورة اللي واخدها يقول سمعت السورة من شيخي كذا ده ما فيش فيها كلام ثم عرضت عليه أعلى درجات الكمال في التلقي سمع ودا لكن ممكن يقول لأنه بيقرأ كويس بس ما سمعش بيقلد وده غالب اللي بحسه إنما يقول سمعت مشافهة وقعدت قدامه وأخذت زي بالظبط ما كان البخاري يقول أخذت عن شيخي كذا وحضرت مجلس كذا هو كده أعلى درجات الإتقان لذلك اللي فوته حصة من التلقين لا يلومن إلا نفسه تلقين أهم هو المعهد قائم على التلقين فأرجو الإخوة ما تسهلوش في الأمر ده.